نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي قال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من خالط كلمة التوحيد قلبه وفؤاده فعلم منها ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأن محمدا، وأشهد أن محمدا رسول الله، عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، هو البشير النذير، بشر وأنذر وقال وعلم، فطوبى لمن أخذ بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمبحثنا درسنا اليوم أو محاضرة اليوم عن الأصول الشرعية التي اتبعها العلماء في زمن الفتن والشبهات. ولا شك أن نحتاج في هذه الأزمنة أن نراجع قول العلماء والقواعد والضوابط التي وضعوها والتي كانوا يسيرون عليها عند حلول الفتن إليهم. والأصل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعود من الفتن، بل أمرنا أن نتعود من الفتن. فنعوذ بالله عز وجل من الفتن التي تحرق الدين وتحرق العقل، بل وتحرق البدن، تحرق كل خير. جاء الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من ذلك، فلنتعوذ جميعا بالله عز وجل من هذه الفتن التي لا خير فيها أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ كثيرا من الفتن، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، والسنة فيها أحاديث كثيرة في التعوذ من الفتن وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الفتن. ولذلك البخاري رحمة الله عليه، الإمام البخاري العلم، الذي بوب في صحيحه في كتاب الفتن، كتاب العظيم من داخل كتاب الصحيح، قال: باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. يعني في تبويبه يبين لنا أن استدل بالآية وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، ثم سرد لنا أحاديث الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الفتن إذا جاءت لا تصيب الظالم وحده، أو لا يكون شؤمها ومصيبتها على الظالم بل على الجميع. فإذا جاءت الفتن تنزل على جميع الأمة ولا تبقي أحد. ولذلك الصحيح عند أهل العلم أنهم كانوا يحذرون من قبل وقوع الفتن، ليست بعد الفتن. التحذير يكون أن يقول أن نحن نحذرها قبل وقوعها، على المرء أن يحتاط لنفسه ويحذر للفتن قبل وقوع الفتن، لا ينتظر حتى تقع ثم يبحث بعد ذلك ماذا يفعل، بل عليه أن يحذر، لأن التحذير جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث وبين لنا تفصيلا أنواع الفتن سنذكرها. فعلى المرء أن يجهز نفسه، هو يحذر قبل الوقوع، لأن بعد وقوع الفتن لا ندري من لا يثبت ومن الذي لا يثبت. وذلك علينا أن نباعد أنفسنا عن الفتن، خاصة وأنها اقتربنا من آخر الزمان أو في أواخر الزمان، ودي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الفتن تقع في آخر الزمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أو ما ورد: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو وتظهر الفتن. والصوت فيه إشكال بيتقطع، نعم المكان الصوت فيه إشكال على النت، حتى ما تسألوا كثيرا يعني، ونحاول إن شاء الله يعني الصوت ينتظم بإذن الله. فقلنا بأنه قال كما قال عليه السلام: وتظهر الفتن أو تكثر الفتن. ليش طيب إذا ظهرت الفتن كثر الفساد؟ إذا ظهرت الفتن هذا كان مديا لقيام الساعة واقترابها. لذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا أنه حذرنا من الفتن. والله عز وجل قد حذر قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وابن كثير في تفسير هذه الآية يقول وإن كان المخاطب بهذه الآية هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن خطبهم هذه الآية لكنها عامة لكل مسلم. شيخ لو تخليه بعيد شوية لأنه هو بروح ويجي كل شوية الصوت عنده لو تستطيع يعني. طيب خلاص حسب بقى الاستطاعة. فقال ابن كثير هذه الآية وإن كان المخاطب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن بالكلية. وإذا كان الزمان قد تفرق واختلف كما قال الله عز وجل هنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بعضهم. قال الفتنة هنا المداهنة، المداهنة بالأمر بالمعروف والأمر والنهي عن المنكر، أو المداهنة على البدع إذا ظهرت ولم يصد ولم يرد عليها. ولكن الحق أن هي على حسب الحال، ليست هناك نوع واحد في هذه الآية بل على حسب الحال. أحيانا الفتن تكون بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المداهنة في ذلك، أو المداهنة في عدم رد البدع والاستجابة إليها إلى غير ذلك، لأن الزمان بيختلف والفتن قد تختلف. لكن المقصود من الآية بأن الفتن إذا نزلت لا تصيب الظالم بل تصيب الأمة جميعا. وهنا وضع أهل العلم ضوابط وقواعد في ذلك لابد أن تراعى عند نزول الفتن، وسنبين هذه القواعد إن كان قد لا يكون في اليوم تكون في جزء ثاني. لكن قبلها لابد لنا أن نبين أن هذه الضوابط والقواعد من الأهمية بمكان أن يعرفها المرء، والذي يعرفها ليس طلاب العلم فقط والشيوخ من باب أولى طبعا والعلماء، لكن عوام الناس أيضا عليهم أن يعلموا كيف يكون حالهم عند ورود الفتن. ولذلك حتى يتسنى المسلم أن يعصم نفسه عند حدوث الفتن أن ينساق إلى وقوع في الباطل فيها، أو تسوق نفسه إلى ما لا تعلم عاقبته الحميدة، وهذا كله لا يعلم كيف يتصرف عند الفتن ولا يعلم المصلحة والمفسدة من ذلك. لذلك عليه أن يرجع، هو أساسا سنبين ويرجع لأهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون على علم بهذه القواعد والضوابط حتى يصون نفسه إن لم يتيسر له أحد من أهل العلم يسأله، أو على الأقل إن كان في مكان لا يستطيع أن يرجع فيه لأحد أو اختلط عليه الأمر. فلو هو على بصيرة بهذه القواعد والضوابط ما استطاع إليه على الأقل ستعصمه من الوقوع في الفتن. هذا الموضوع يا الإخوة جدير جدا بالاهتمام، وخصوصا في هذا الزمان وفي أواخر الزمان، خاصة أن عندنا خبر يقين من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان، وهذا نراه، بل تكون بكرة وعشية تعم البلايا والمحن والخطوب والجسام، وهذا الذي نراه في حال المسلمين اليوم. فتن عظيمة جاءت وتموج والناس تخبطت في ذلك ولا تعلم الحق فيه من الباطل. أريد أبين معنى الفتنة أولا حتى يكون الكلام يعني علميا كما نتعود في الدراسة. ما معنى الفتنة؟ الفتنة جاءت في القرآن بمعاني كثيرة، في أكثر من معنى الفتن في القرآن. قالت جاءت الفتنة، وده الأصل في المعنى، الابتلاء والامتحان. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون لا يمتحنون. والفتنة جاءت أيضا بمعنى الصد عن سبيل الله. قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني يصدوك يردوك عن الذي أنزل الله عز وجل. والفتنة قد تأتي بمعنى العذاب أيضا. قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعد ما إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي بعد ما عذبوا. ثم تأتي الفتنة بمعنى الشرك أيضا والكفر، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يكون هناك شرك وكفر، لابد من المقاتلة حتى لا ينتشر الشرك. والفتنة قد تأتي بمعنى الوقوع في المعاصي والنفاق أيضا. قال تعالى في المنافقين ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني فهنا أي عصوتم أوقعتم النفس في النفاق وفي المعصية أيضا وأهلكتموها باستعمال المعاصي. هذا معنى أيضا للفتنة. وقد تأتي الفتنة بمعنى اشتباه الحق بالباطل، أن يشتبه الحق بالباطل، وهذه ظاهرة في المعنى وهذه قوية وأقوى المعاني فيها أيضا. أن يأتي الفتنة اختلاط الحق بالباطل واشتباهه واختلاط الأمور. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إلا تفعلوه تكن فتنة. طب إيش اللي تفعلوه؟ أن توالوا المؤمنين، توالوا المؤمنين. إلا تفعلوه يعني ولاية المؤمنين المؤمنين، هذا الذي لابد أن يكون. أما إن وليتم الكفار كانت فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا والى المؤمن الكافر ولم يوالي المؤمن تكون فتنة في الأرض. هذا معنى اختلاط الحق بالباطل واشتباه الأمور. وقد تأتي الفتنة بمعنى الإضلال أيضا، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته، يعني يضله، من يرد الله أن يضله إرادة كونية في ذلك. وقد تأتي الفتنة بمعنى القتل والأسر أيضا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني يقتلوكم أو يأسروكم. شيخ مش لاقط ما فيش كده سامحونا على النت، يعني هذا المتاح الآن في الشبكة هنا. وقد كما قلنا قد تأتي الفتنة بمعنى القتل والأسر. أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني وأنتم تصلوا والوقت جهاد، فنزل قول الله عز وجل في صلاة الخوف، وأصلها إن خافوا إن صلوا أن يؤسروا أو يقتلوهم الكفار أثناء الصلاة، فنزلت آيات صلاة الخوف وهيئة صلاة الخوف لذلك. وأيضا قد تأتي إنما نحن فتنة. حاضر لما ننتهي بس نستقبل الأسئلة إن شاء الله عشان ما نضيع الاسترسال في المحاضرة، لكن نضع وقت بعدها إن شاء الله. وقد تأتي الفتنة بمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع القلوب، كما قال تعالى ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يوقعوا بينكم الاختلاف حتى تختلف القلوب. وقد تأتي الفتنة بمعنى الجنون، بأيكم المفتون، أي يعني المجنون. وقد تأتي الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، كما جاء من قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم، كما جاء في قصة أصحاب الأخدود. إذن كل هذه معاني جاءت للفتنة. الأصل حقيقة في الفتنة هو الابتلاء، هو الامتحان، وأيضا هو الاشتباه الحق بالباطل، ودخل معها الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء والمحنة. وأيضا جاءت الفتنة من أنواع الفتنة فتنة الولد وفتنة المال أو اختلاف الناس بالآراء أو الإحراق بالنار، كل هذه الفتنة. والأصل إن لما تأتي الفتنة مضافة إلى الله عز وجل أو مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. يعني إذا جاءت الفتنة مضافة إلى الله كقوله تعالى مثلا إن هي اللي قول موسى عليه السلام إن هي اللي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من وتهدي من تشاء، فهنا تأتي بمعنى الامتحان والاختبار. أو جاءت وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فأضيفت الفتنة إلى الله عز وجل أو أضيفت الفتنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هنا بمعنى الابتلاء والاختبار في ذلك، وكأنه يبتليهم ليعلم من يجوز بالخير في الفتنة ومن يقع في الشر فيها، يعني من يستعمل ما جاء في الاختبار والامتحان في طاعته ومن وقع في الشر في هذا الامتحان والابتلاء، من يصبر على القضاء والقدر فيها ومن لا يصبر على القضاء والقدر فيها، هذا ابتلاء وامتحان في الفتن الذي تقع أيضا، من الذي يزيغ عن الدين ومن الذي لا يزيغ عن الدين في ذلك. وهذه كلها في أنواع الفتن التي سنتكلم عنها، لأن سنتكلم عن أنواع الفتن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في الآيات والقرآن. إذن الفتن ألوان وأصناف، ولابد لأن الله عز وجل حذرنا منها وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، ف فهنا لابد أن نصنف أنواع الفتن التي جاءت. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريقا، بادروا بالأعمال، يعني اجتهدوا قبل أن تشتغلوا عنها بفتن تموج كموج البحر. لأن أول الحديث قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني كأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أننا نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يتعذر عليك ذلك. إذا جاءت الفتن قد لا تستطيع، قد تمنع عن ذلك. وبين في الحديث أن الفتن متراكمة متلاحقة متتابعة، حتى أنه يعني تختلف من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل. ولذلك لما جلس الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جلس في مجلس معه أصحابه في خلافة عمر، وكان حذيفة معه، فقال عمر: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وولده وأهله وجاره. قالوا: نعم. قالوا: هذه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وليس عن هذا أسأل. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هذه الفتن التي تموج موج البحر. فأسكت القوم. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فقال له عمر: أنت لله أبوك تجرأت. يعني كأنه ويعلم أن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بالفتن أيضا. قال: هات ما عندك، أو هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، انتبهوا معي: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن نكون من ذلك. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: يستكمل. قال: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ يعني عمر أنكر كسر مش هيفتح، أكسرا لا أبا لك؟ قال: لو فتح لعله كان يعاد ويغلق من جديد. فقال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب هو رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط، حديث عند البخاري ده. وكان المقصود أن حذيفة وعمر فهم أن الراوي يقول لحذيفة: وهل أخبرته من رجل؟ قال: نعم، حديثا ليس بالأغاليط. كان يعلم أنه الفتنة ستكون بقتل عمر، وقد حدث رضي الله عنه. أول بداية الفتنة كانت بقتل عمر رضي الله عنه، حتى لذلك قال: يكسر أم يفتح؟ لو فتح يغلق، لو كسر ما يرجع مرة أخرى. وكانت القتل لعمر بداية ظهور الفتن، ما حدث بعد كده فتنة عثمان وعلي والخوارج ومعاوية إلى غير ذلك مما حدث. الشاهد من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن تموج كموج البحر. موج البحر متلاحق لا يقف، انظروا إلى البحر، الموجة تلو الموجة. فليس إذن هذا الزمن سيكون فيه الفتن تموج تتلاحق، والموج يضطرب، يحدث اضطراب في البحر، يدفع بعضه بعض، وهذا يدل على أن شدة الفتن وعظمها وشيوعها، بأنها تدفع بعضها، تأتي الفتنة تدفع الذي يليها ثم الذي يليها وهكذا. ثم بيّن كيف المرء يضيع في هذه الفتنة إلا أن يسلمه الله عز وجل، إنه قال: تعرض الفتن على القلوب، فأي قلب أشربها. طب كيف لا يشربها لما يرجع ويتعلم ويعلم كيف يتعامل مع الفتن حتى لا تؤثر في القلب؟ لأنه قال: كل ما تشربها تأتي نكتة في القلب، ثم نكتة ثم نكتة، حتى يكون القلب والعياذ بالله أسود. وهنا انظر للتشبيه، كالكوز مقلوب أسود. لو جبت الكوب الآن وقلبته هل تستطيع أن تدخل في شيء؟ لا ماء يدخل ولا هواء ولا شيء. فلما لذلك التشبيه إيش؟ لما يغلق القلب على الفتن هكذا لن يدخله حق. كما أن الماء القوب المقلوب لن تستطيع أن تدخل له شيئا. وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا تحاكم الأمر واشتد على القلب وأشرب حتى صار كالكوز مجخيا أنه الآن لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، لا يعرف حقا ولا يفرق بين الحق والباطل. وهذا إذا خالط القلب ذلك، وإلا القلب الذي نجاه الله يكون أبيض أزهر، يعلم لا تضر الفتن كما قال ما دامت السماوات والأرض، مثل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، يعني مثل النور في قلب العبد المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، أكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار، نور على نور. قلب المؤمن هكذا موقفه في الفتن، أن يعرفها ويصمد أمامها وأنه ينفيها ولا يستجيب لها، والعكس الذي قلوب المنكوسة لا تستطيع أن تفعل ذلك. والفتن أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هناك فتن كما قال في الحديث ثلاثة لا يكاد يذرن شيئا، حديث حذيفة له حديث قال فتن صنفها حذيفة قال ثلاث لا يكاد يذرن شيئا، ومنها فتن أخرى كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. ورياح الصيف سميت رياح الصيف لأن الزمان بيختلف والسرعة، تجد في الصيف ليس كالشتاء، يعني منها ريح كبيرة ريح صغيرة، فهناك فتن تكون كبيرة وصغيرة تختلف كرياح الصيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الليل وقام فزعا، ومن النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال سبحان الله ما أنزل الليل من الفتنة، لقد أنزلت فتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ما أنزل الليل من الفتنة، ما أنزل من الخزائن، أو أيقظوا، وفي رواية أوقذوا صواحب الحجرات، أو من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد زوجته رضي الله عنهن. قال ثم ذكر منها يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ثم بين الخزائن الأموال تنتج فيتنافس فيها الناس، فتنة المال، وهذا واقع في مشاهد في زماننا، يتنافس المال الناس في الدنيا على الأموال، ومنها فتنة الاقتتال، ومنها بطر الحق، ومنها الإسراف. وكن قام من الليل وأرشدنا أن نقوم من الليل نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يصرف عنا الفتن. ذلك أهل العلم لما نظروا في أحاديث الفتن قسموا، قالوا جاءت أحاديث عامة، وهذا النوع الأول، حديث عامة تحذر الأمة جميعا من الفتن عموما ولم تذكر الفتن، وهذا نوع. وهناك نصوص تحذر عموم الأمة لكن من فتن خاصة، ومنها فتنة المسيح الدجال، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث يتقرب الزمان والمكان، ثم حذر الأمة من فتنة المسيح الدجال منه، وحذر الأمة جميعا لكن من فتن خاصة. وهو نوع ثالث، تحذير خاص لفئة من الأمة، تحذير لفئة لكن في جميع الفتن، كما قال الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. إذن هو التحذير لمن؟ لآخر الأمة وليس لأول الأمة. فكان هذا النوع تحذير لطائفة من الأمة لكن في جميع الفتن. قال إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، ونحن آخر الأمة لا ريب، ونحن آخر الزمان، وإن كان لا نعلم متى ينتهي لكننا من آخر الزمان. ثم قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظن أن دي المهلكة كما بيحدث الآن، كلما يحدث شيء يقول لك دي خلاص، لا، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يظن أن دي مهلكته، وليست هي ثم تنكشف، لأنه لا أحد يعلم متى تنتهي إلا الله عز وجل. ذلك قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو مؤمن بالله وباليوم الآخر. والحديث عند مسلم. لذلك هنا أنواع، النوع الأول بيناه تحذير للفتن عموما للأمة عموما، ونوع تحذير لطائفة من الأمة بالفتن عموما وهي آخر الزمان الذي نحن فيه لجميع الفتن، ونوع تحذير للأمة جميعا من الفتن بعينها كفتنة المسيح الدجال اشتركوا فيها، ونوع رابع كان لفئة خاصة في فتنة خاصة، وهذه كانت خاصة بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث من اقتتال بعد موته، خاصة فيما حدث في زمان علي ومعاوية إما الجمل وصفين وبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أطم المدينة يعني على الجبال كده، فقال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وهنا يتكلم عن الصحابة وفي بيوت المدينة، يعني المطر كأنه أشار إلى الحروب التي حدثت بين أصحابه بعد مقتله صلى الله عليه وسلم، بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت فتنة خاصة بأصحابه وخاصة أيضا بما حدث من الاقتتال. فلم تخرج الأحاديث التي جاءت في السنة في الفتن عن الأربع أنواع التي قد ذكرناها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني حذرنا في ذلك من وقوع آخر الزمان بالفتن، كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها، حتى حديث عند أبو داود والترمذي في السنة قرناه كثيرا حتى ذكر فتنة الأحلاس، ثم قالوا: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرج وحرب، أو هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء، وقال: دخنها من تحت قدمي، ثم قال: رجل من أمتي يدعي أنه مني وليس مني أيضا، وإنما أوليائي المنتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء يعدد لهم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، قال: ثم انقضت وتمادت، ثم يأتي يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر أو نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من عنده. وهذا كان تفصيل لبعض الفتن المتلاحقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا الآن كنا نريد أن نبين معاني الفتنة وكيف الطوائف التي ذكرت فيها الأحاديث في الفتن، لكن نحتاج ندخل إلى مبحث أهم من ذلك أيضا، أننا نتعرف على أهم هذه الفتن، ليس في السرد التاريخ اللي هو السرد بوقوعها، لا نتكلم الآن عن الفتن التي ستقع، أنواعها ومظاهرها وأسبابها. لذلك أول فتنة لابد أن نتكلم عنها فتنة الشرك والكفر، لأن هذه أعظم أنواع الفتن، فتنة الشرك والكفر أعظم الفتن على الإطلاق، لأنها تقتضي الخلود في النار. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون هناك كفر. وقد بين الله عز وجل أن أعداء المسلمين هم من اليهود والنصارى وغيرهم، وأنه لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرارا حتى يوقع المسلمين في الشرك أو الكفر. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. فذلك كأن الله عز وجل يحذرنا من الوقوع في الشرك والكفر، لذلك قال: بعدم المداهنة وعدم أن نصير كفارا مثلهم، إما كما سنبين ردة أصلية كاملة بالدخول في ملتهم، أو خروج من الإسلام وحتى وعدم الدخول في ملتهم، لكن يجعلونك تخرج بإتيان نواقض الإيمان حتى تخرج من الإسلام وتكون في الكفر، وإلا بتدخل في دينهم أيضا. لذلك حذرنا الله عز وجل وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليش؟ لأنهم حسدوا، هم يحسدون أهل الإسلام، كما قال تعالى: كثير من أهل الكتاب ليردونكم كفارا حسدا ومن حسن من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم علموا الحق لكن الحسد جعلهم يردون أهل الإسلام إلى الكفر. لذلك حذرنا الله من طاعتهم، وهذا المهم، حذرنا الله عز وجل من طاعة اليهود والنصارى. قال تعالى: يا الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هم يريدون أن يردوا المسلمين عن دينهم حتى يكونون مثلهم، وتكون الردة والكفر والعياذ بالله. والردة صورتان أو لها صورتان: إما دعوة الكفار للمسلمين للالتحاق بهم والانضمام إليهم أن يكون مثلهم، تنصيرهم، تهويدهم، خروجهم من الملة بصورة كاملة، وهذا حق، النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. إذا ما تظن أن المسألة ما فيش ردة كاملة، في ردة كاملة. قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. إذا الردة الانتقال من الإسلام للملل الأخرى على بطلانها، بين لنا يا سلام أن ستقوم قبل قيام الساعة، وهذه ردة صحيحة صريحة، ترك دين الإسلام والانتقال لملة أخرى، ردة ليس فيها يعني شائبة. وهذه ردة قد تكون يعني إما بشبه أو بشهوات، بعضهم يلحقونهم للكفر بالشهوات، يستغل المسلم الضعيف بشهوته يلحقه شهوة مال يعطيه نساء لغير ذلك يحببه فينتقل، أو شبهة يأتي بشبهات كما موجود الآن بعض كثير من الناس، أو مش كثير لا أحب أبالغ، بعض من جاءه، طبعا هذا كان في الإلحاد وفي غير الإلحاد حتى في النصرانية، أنه ينتقل بشبهة عنده ويلقونها على أهل الإسلام. والنوع الثاني الردة ليست كاملة، يعني مش كاملة، أقصد ليست الردة المقصود بها أن يلحق بملة اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الملل، لا، ردة مبطنة كما يقال، وهي النفاق، لكن نفاق أكبر، يوقع في النفاق الأكبر. كيف يقع في النفاق الأكبر؟ أن يرتكب ناقض من نواقض الإسلام، سواء بقى ناقض من نواقض الإسلام قولية عملية باللسان بالقلب بالجوارح، فيفتن الكفار المسلمين، يوقع بعض المسلمين في النفاق الأكبر، فيعتنقون ويعتقدون ما عليه القوم. ولا يشترط أن يصبح يهودي أو نصراني أو غير ذلك، أو حتى ملحد ولا بوذي ولا هندوسي ولا أي شيء، لا، هو يكفي أن يوقع في المكفرات التي تجعله يخرج من الإسلام وتنقض له شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها صور كثيرة قد نتعرض إليها، من التحاكم لغير الشريعة، بل تحبيب له قوانين أخرى غير الشريعة، مظاهرة المشركين على المسلمين، التولي، تجد يظاهر الكفار على المسلمين ويفرح ويتمنى نصرة الكفار على المسلمين ومساعدتهم في ذلك، ما هذا من النواقض أيضا الموجودة، ومنها السحر حتى من النواقض كذلك. فهو هدفه أنه يجعله يخرج بأي نقض من نواقض الإيمان. وقد دعا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الشر، رؤساء في الشر يرفعون ألوية الفتنة، يأتي إليهم الناس ويسمعونهم، وكم من خرج من المسلمين من الإسلام والتحقوا بهذه الرايات التي رايات كلها جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء على أبواب جهنم، دعاء أنت تظنهم من أهل الإسلام، تظنهم يريدون الدين، يريدون العزة، وهو يدعوك إلى غير ذلك ويلبس على الناس. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والحديث عند البخاري، وهذا الحذيفة الذي روى هذا الحديث أيضا رضي الله عنه وجزاه الله خيرا بحفظ حديث الفتن ونقلها لنا. فيفتن كثير من الناس قطعان من المسلمين من الهمج والرعاع والأتباع يتبعون كل ناحية. أي واحد بيطلع يتبعونه ويروجون له يمشون وراءه وينشرون كلامه ويحملون لواءه، يخرجونهم من الإسلام ويخرجون معهم من أيضا، وصوره كثيرة ولا للكفار والبراء من المسلمين، أو شرك في الخوف أو في الرجاء أو في التوكل، شرك في المحبة، يحب الكفار أكثر من محبة للمسلمين، حبة عبادة، أو يجعله يهز له الثقة في الدين، يقول له الدين خلاص أنت شايف حال المسلمين، الكفار تسلطوا، الدين هذا اللي عند المسلمين لا يفيد بشيء، ما نفعهم، وليس فيه الشريعة هذه لا تصلح لهذا الزمان، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله. هو يأتي يكلمه بذلك، احنا محتاجين تشريعات وقوانين، محتاجين أشياء تتواكب اللي احنا فيه الآن، الشريعة ليست انظر ما تستطيع انك تفعل كذا وكذا، يجعله هو اعتقادا يفقد الثقة في هذا الدين وفي الشريعة، يهوذ في ذلك ويظن بأن ما عندهم هم أفضل مما أنزله الله عز وجل وارتضاه لنا شريعة. والمسميات كثيرة وموجودة من زمان، يأتي يقول لك حدود، ليش حدود تقطيع حيوان والإنسان والرأفة الحالة الشخصية، نعم في الشريعة، لكن الدين في المسجد، بعد المسجد خلاص الدنيا تمالك أيضا، ودع لقيصر ما لقيصر، وإلى غير ذلك من الأمور التي روجوا لها كثيرا والآن طالت على كثير من الناس، ويقولها كتابهم ودعاتهم وغير ذلك أيضا. فكثير من هذه الأطروحات تقال، ومن بقى المسائل النسوية اللي ظهرت كمان في الفترة الأخرانية، وكيف المرأة استلموها طبعا من بداية من أول الخمسينات والستينات إلى ما وصلنا إليه الآن، في كيفية تركيز على المرأة والإتيان عليها بالكلية الآن. أنا لا أكد يعني كل عقد زواج الآن بيأتي كل أخت تشترط شروط في عقد الزواج أنا ما سمعنا بها من قبل. ليش؟ الدماغ، العقول، كل هذا ظنا أن هذا هو هذا المناسب، وهذا كله انعدام ثقة وعدم يقين في شريعة الله عز وجل يخرجه. أنا طبعا لا أقول أن هذه في واحد من المعاصي، حتى ما يظن أن أحد يكفر بالمعصية، لكن أنا أتكلم عن أنه بيزعزع اعتقاده ثم يجعله بعد ذلك على مر الأوقات أنه يخرج من الدين ولا يشعر بإتيان بنواقض عملية وقولية واعتقادية. هو الكل الآن ما حدش بيتجوز عليه، والآن أصبح كمان العصمة عندي الجديد بقى كمان أن أنا أطلق نفسي كما أريد، ويعني حتى ما أنا أدخل في المسألة هذه عشان إيش كل نساء هنا. فنقول طيب ما الذي يوقع المرء في ذلك؟ لابد أن نؤصل حتى نستفيد من الكلام ونعلم كيف يكون العلاج. أول يعني السبب الرئيسي أو سببان، الجهل والهوى. يعني ما الذي يحدث للمرء الذي يجعل المرء يستجيب للفتن هذه يقع فيها؟ أول شيء الجهل، وثانيا الهوى. أي فتنة تحدث في الأمة الذي سيتأثر القلب بها أو ينسق إليها، لابد أن يكون هذا الذي حدث معه عنده من الجهل، ما عنده من العلم، لأن الجهل العظيم بدين الله أولا والهوى المتبع يوقع المرء في الفتن. لذلك العلاج لابد يكون من هذا الباب، أولا العلم أنه يتعلم، لذلك احنا بنقول يحاول المرء أن يعلم ماذا يفعل عند الفتن وماذا يحدث، والأمر الثاني أن يكون متجردا. التجرد هذا عزيز حتى مع أهل العلم، أنك تناقش المسائل بتجرد وليس بهوى، أيا كان أنت تأخذ بقول، لكن لما تناقش مسألة معينة وتريد تقول فيها لابد تأتي كما سنبين بالمصالح وفي المفاسد وبالإيجابيات والسلبيات، ثم تبين تقرر المسألة ثم تبين الحكم فيها، مش لا تأخذه من جانب وتترك جانب، وهذا هوى يكون. لذلك لن يصل المرء لن ينجو إلا بالتجرد، حتى لو كان يكره الشيء لكن يعلمه هو الحق يقول به. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لم يكن أسلم، ما قال يا رسول الله، قال نفسه، قال لا، قال أجدني كارها، كاره الإسلام، مش عايز يسلم. قال له أسلم ولو كنت كارها. ده في الإسلام، مش أنا أقتنع. أصلا عايز أشوف الأول القول، أقتنع بالحجاب، أقتنع مش عارف باللحية، أقتنع بالمعاملة دي. لا، ده إسلام. قالوا أسلم ولو كنت كارها، يعني النبي صلى الله عليه أراد أن ينجي الأول، ادخل الإسلام الأول، ولما تكون كارهاً الله عز وجل إن شاء الله يشرح صدرك وتسمع. لقد قال أسلم ولو كنت كارها. فالمسألة إيش؟ أنك لابد هنا تتجرب من الهوى، والذي بيوقع الناس هو الميل، الهوى في الفتن مع الجهل اللي موجود. وإلا لو عنده العلم وعنده التجرد لا يحدث له الافتنان. لكن المشكلة حقيقة تكون في الجهل واتباع الهوى. هذه الفتنة الأولى فتنة الشرك والكفر، عظيمة جدا، لابد ينتبه إليها، لأن هي هتكون ضيعت حياتك كلها. يعني لو حدث إن واحد وقع فيها خلاص، لو مات على الكفر والعياذ بالله والردة، خلود في النار. الفتنة الثانية فتنة الاقتتال بين المسلمين. أنا سأحاول أتدرج في الفتن أذكر أنواعها التي هي بتصيب. وطبعا كل هذا مش يعني نحن نقع، مش نقع فيه نحن بأنفسنا أعيانا، لكن نشاهده. فتنة الاقتتال بين المسلمين من أنواع الفتن، فتن أن تكون القتال بين المسلمين بعضهم ببعض. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها لما أشرف على أطن المدينة كما قلت، وقالك على أنكم تقتلون أو تقاتلون، وبين أن سحدث مقتلة، وقد حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لما حدث القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنه، ثم حدث بين علي رضي الله عنه والخوارج، ثم حدث قتال بين طائف من المسلمين أيضا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكون التعامل، وحدث في الأزمان المعاصرة وغيرها بالتناحر بين المسلمين حتى وصل لدماء وقتل. لكن هذا النوع بينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون فيه حال المرء اللي هي بين المسلمين. انتبهوا، أنا أتكلم عن الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين. قال فتنة سيكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. حديث عند البخاري ومسلم. هذه فتنة القتال بين المسلمين، انتبهوا ليش أنا بركز، غير فتنة غير بين القتال بين المسلمين والكفار. فهنا واضح من الحديث أن المرء لا يتحرك في هذه الفتنة، كلما كان المرء ساكنا حتى الدرجة. يعني شوفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد خير من القائم، والقائم أفضل من الماشي، والماشي أفضل من الساعي. إذا ما لا تتحرك في الفتن هذه تلزم بيتك، وهذا فعله سعد رضي الله عنه لما حدثت الفتنة، لزم البيت وما رضى أن يخرج. وكان في تفصيل بهذا الكلام ما أريد أدخل فيه الآن، إحنا بنبين أنواع الفتن. لكن الفتن بين المسلمين الصحيح فيها أنك تعتزل فيها، إلا لو كان الحق واضحا وأردت أن تنصر الحق. هذه في خلاف بين العلماء هنا. لكن لو كان المسألة فيها فتنة، لو قلت فتنة ليه اشتباه، أنت الآن لا تعلم والمسألة فيها دماء بين المسلمين، فالصحيح أنك تجتنب. وإلا لو كانت فئة باغية على فئة، فلا شك أن إجابتك للحق أفضل من أنك تعتزل. وهذا الذي جعل ابن عمر لما لم يخرج مع علي وجلس أيضا بعد ذلك، قال يا ليتني خرجت مع علي، إن الحق كان مع علي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن طائفة علي على الحق، كان أراد أن ينصر الحق ليس شخصي. لكن أنا أتكلم هنا عن اشتباه الأمر، فهنا تلزم البيت. وهذا الذي فعله بعد الصحابة، حتى أنه هناك حديث لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم عن الفتن، قال من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له بيت فليلحق ببيته، في معنى الحديث ما أظن ذلك. فكأنه لا يترك البيت ولا يذهب إلى المعركة، يظن لا يشترك في هذا الاقتتال، فيظل في مكانه ولا يقاتل. حتى أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت في الفتنة هذه، رأيت إن أكرهت، يعني أكره على الخروج، حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، خدوه كده وأكرهوه يقف في الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قالوا يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترك حتى لو أكره على ذلك. أنا أتكلم عن الفتنة في القتال بين المسلمين أيضا. وهذا قد أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ستقع، لأن الله عز وجل خيره، هو طلب من الله عز وجل ثلاثة أمور، فالله أجابه في اثنتان، في اثنتين، والثالثة لم يجبه عنه. لما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يسلط على الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، يعني لا يأتي عدو من الخارج فيستبيح بيضة المسلمين، يكون العدو من الداخل، فأجابه بذلك، وألا أن يهلكه، ألا يهلكهم بالقحط سنة عامة، والثانية وهذا أجابه، أو يكون بعضهم يهلك بعضهم ويسبي بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه حتى لا يستبيح العدو أو الكفار المسلمين، فجعل أن الاقتتال يكون بينهم ويكون أهون، وهذا الذي حدث في الأمة بعد ذلك أيضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السيف إذا وقع في الأمة لا يرفع إلى قيام الساعة، انتبهوا، السيف إذا وقع في الأمة لا يرفع إلى قيام الساعة، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وهذا اللي حدث، لأن السيف نزل بداية من الفتنة في زمان عثمان رضي الله عنه لما قتل رضي الله عنه شهيدا، ثم حدثت بعد ذلك تتوالت الفتن بذلك. وهذه فتنة القتل بين المسلمين، وهذه غير فتنة الاقتتال بين الكفار والمسلمين، فرق كبير جدا جدا جدا، ولا يجوز أن تقلد بينهم، أو البعض بيخطئ بيأتي بأحاديث الفتنة التي بين المسلمين ويسقط على أحاديث القتال بين المسلمين والكفار، وهذا تضليل، لأن الأحكام في القتال بين المسلمين وبعضهم البعض تختلف تماما عن الأحكام في القتال بين المسلمين والكفار. في حال اقتتال المسلمين اعتزل الفتنة وتنجو بنفسك ولا تشارك، بل اهرب عنها، بل ابتعد عنها إن استطعت بذلك لاضطراب الأمور وعدم القدرة على معرفة الحق من الباطل فيها. لكن بين كفار ومسلمين القضية صريحة واضحة، ما تحتاج لما يكون قتال بين الكفار والمسلمين، ما في حيرة أصلا في المسألة، ما في اضطراب، ما في تخير. وهذا أين عقول الذين يتكلمون، حتى من كان أيا كان من المسلم هذا عنده ما عنده من معاصي أو عنده ما عنده من اختلاف، لكن القتال بين مسلم وكافر، حتى أنه لما الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة هرج، قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن، للصحابة بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مما نقتل الآن، لأننا نقتل من كفار قريش وغيرهم. قال إنه ليس بقتلكم الكفار، دلوا عليكم قتل بعضكم بعضا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرق لما قالوا الهرج والمرج، مش قتل الكفار، هم بيقولوا احنا بنقتل قريش هو أكثر، ما أكثر من كده، قال ليس هذا، بل قتلكم بعضكم لبعض. إذن الهرج في قتل المسلمين بعضهم لبعض، أما في قتل الكفار لم يدخلوا الناس في الهرج حتى تأتي وتقول ده هرج واجتنبوا الهرج واجلسوا في بيوتكم. حتى قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا يا رسول الله، يعني معنا عقولنا بنقتل بعضنا بعضا؟ قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان. طبعا هذا ليس في زمان الصحابة، كان في أولي، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء، والذي نفسي محمد بيده صلى الله عليه وسلم، قد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور. ونحن أدركتنا، بل أدركت بعض الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة عظيمة جدا. الفتنة الثالثة التي أيضا من الأهمية بمكان، فتنة الفرقة والاختلاف. فتنة الفرقة والاختلاف، وقد بين سنة في الحديث الذي قال فيه ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. والحديث عند أحمد والداود، والكلام فيه في بعض الزيادات، لكن الصحيح ثابت، حتى الزيادة التي تكلم فيها بعض أهل العلم في واحدة في النار واحدة في الجنة والباقي في النار، له روايات في ذلك، وليس المقام هنا حديثيا، لكن نقول فتنة الاختلاف، لأن هذا بيانها، قال ستفترق أمتي، أيا كان الزيادة فيها نظر، لكن قال ستفترق أمتي، أثبت الافتراق، وهذا صح، وهذه فتنة الاختلاف والافتراق، وهذه تراها بعينك الآن في زماننا وفي قبلنا من الفرق التي خرجت في ذلك، وهذه الفتنة عظيمة جدا. وهذه الفتنة أصلها يغذى الآن، يعني أكثر ما تراها في خاصة في السنوات القليلة الماضية، وهي مسألة الاختلافات. والاختلافات أكثر ما بين الذين ينتسبون إلى ما يسمى يعني التيار الإسلامي أو حتى الاستقامة، ناهيك عن العوام كمان. وده تشهده ملاحظة من كثرة ما نتكلم عنه الآن، كل ده هذا يطلع يرد على هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا يسجل لهذا، وهذا ينتقد هذا، وكل يوم نحن الآن في الدائرة هذه. ودي مقصودة، لأنه يريد أن يشغلك بفتنة الاختلاف والافتراق عن الأصل، عن الذي لابد أن تجتمع عليه الأمة وينظروا إلى أعدائهم الحقيقيين. لا، هو الآن جعل بقى الشيخ هنا والشيخ هنا والشيخ هنا والجماعة دي والفرقة هذه والناس، وكل يوم هم يجلسوا ده يطلع تسجيل لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا. فأصبح الآن الناس والشباب الجيل القادم الموجود عنده تشتت، ما أصبح له قدوة، بقى أصبح أن كل واحد معه مجموعة. وهذه من أعظم الفتن، فتن الاختلاف هذه والافتراق. إمام مالك لما جاءه الرجل أراد أن يحرم من المدينة، قال أريد أن أحرم من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فقال ولكني أريد أن أحرم من المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فلما قاله ثالث مرة قالوا أخشى عليك من الفتنة، قال هو أين الفتنة إمام؟ ده أنا عايز طاعة، أحرم من بدري ومن المدينة وهفضل محرم وقت أطول من ذو الحليفة. ذو الحليفة لو تعلموا 6 ميل من المدينة قريبة، لكنه أراد أن يحرم من المدينة، كأنه يظن أنه لما يحرم من المدينة سيأتي بوقت للإحرام أكثر وأطول فيكون في طاعة أكثر من ذلك، يعني كأنه يمتثل أكثر أيضا لأنه سيمتنع من محظورات الإحرام والعبادة تزيد إلى غير ذلك. فقال له أي فتنة أعظم أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليش؟ إنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خالف قبل ظن بأن هذا أفضل، فكأنه يرى أن عبادته أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة، أنك تظن أنك ستأتي بشيء أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كما قال أنه إمام مالك لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذه الفتن عظيمة جدا، فتنة الاختلاف، وهذا يقول أنها تغذى، لأن طول ما في اختلاف وافتراق يسهل على العدو أن يتعامل معك. ويأتي الجماعة لما تجتمع الناس هو ما يستطيع، لأن خلاص ما لم يجتمعوا على طائفة أو الفرقة وأهل السنة ما يستطيع أحدا يوقفهم. فهذه فتنة عظيمة. ثم فتنة النساء الكاسيات العاريات، نعوذ بالله من ذلك. هذه من الفتن إن كانت أقل لكن من فتن المعاصي والشهوات، ومن فتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل، بني إسرائيل كانت في النساء، إذا سماها فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ضيعت بني إسرائيل، وهي التي يتعامل بها الغرب معنا مع المسلمين. لما علموا بأن النساء ركزوا في النساء ككل، سواء بقى أخرجوه من الستر والحياء والحجاب كما هو معلوم من أيام يعني الخمسينات والستينات لما رموا الحجاب في الأرض وبدأوا يعني يلبسون على الناس، حتى وصلنا أن النقاب مش من القرآن، مش من الدين أصلا، مش مثلا في خلاف، بعضهم وصل بأنه ليس من الدين أصلا، مش يقول مثلا في خلاف من الفقهاء على كشف الوجه وستر الوجه، لا، قال هذا ليس، هذا عادات. فتنة النساء عظيمة، لأن فتنة شهوات. ودخل فتنة الزوجات مع النساء، حتى لو زوجة ما هي برضو ممكن تفتن الرجل، تضيع له دينه، تضيع له يعني تجعله ينكب على الدنيا بالكلية فينسى دينه، وتصرف زوجها عن طاعة الله. يعني النساء عموما ليست فقط الأجنبيات، إن كانت أجنبيات أو زوجات، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات، كأنها عارية تكسو الجسم ولكنها عارية في الأصل. ولا يخفى على الجميع لباسهم من حيث الرقة والضيق وغير ذلك، فتخرج المرأة كأنها كاسية وهي عارية في الأصل، فتفسد قلوب الرجال والناس والشباب لغير ذلك. وقد بين عنه مثلا كاسيات عاريات مائلات متبختغات في مشيتهن مميلات بالأكتاف صاحبة الماشطة المائلة من أعلى تجمع الشعر وتميل إلى غير ذلك من الأمور. ثم فتنة المال، وهذه أيضا نعيشها ليل نهار. ما تجد الآن أي مجتمع نتكلم فيه نجلس إحنا الكلام كله عن المال، سعر الذهب، سعر الدولار، سعر الأراضي، سعر العقارات، الأسعار زادت، كيف السيارات. مجتمع حتى الذين يعني نقول يعني يطيعون الله عز وجل جانب كبير من اللقاءات والكلام والنقاشات طوال اليوم عن المال. وقد أثبت الله عز وجل أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الإنسان المال خضرة حلوة، يمكن بهذا المال تحدث فتن عظيمة. وكم من فتن الآن بسبب الأموال، نحن ليل نهار نحقق في معاملات، الناس تريد المال، تريد الربح الزيادة ولا تلتفت للشرع. والمعاملات نحن نعم حقا في زمن شيوع الحرام، لأن بد أن نقول ذلك، شيوع الحرام أصبح المعاملات قلما يعني تلتقطها بالملقاط حتى تكون شرعية، ولا بد في أي معاملة من يشوبها شيء، لأن النظام كله هو يريد أن يوقعك في الربا. النظام المالي العالمي هو ما عنده نظام شرعي أنت تسير خل تحته مظلته، فلا بد فاستحدثوا كل شيء. لأن التأمين أصبح عقود التأمين بكل أنواعها، العقود المعاملات المالية وكذا وكذا، لو نظرت الكل فيه شوائب وكل فيه إشكاليات. لكن أصبح الناس الآن الانتباه للمال هو يغرقك ليل نهار في المال، والسعي لجلب المال وزيادة الأموال. واليوم كله لو رجعت لساعات الناس كلها في السعي لجلب الأموال فقط، حتى أنه ينام ليلا يأتي ينام كثير ويصحى الصباح لذلك، والناس تتقاطع الأموال الآن. القتال كله على والفتن في مسألة المال، والمال فتنة عظيمة جدا. بذلك وقع كثير من الناس في معاملات محرمة، ما يستطيع، يريد كل شوية عايز ينمي اللي عنده، مصارع الأموال قيمتها بتقل، وأنا أريد أن أنا أتاجر أو أريد أربح أو أفعل أو أشتري، فما ينظر للحرام والحلال، المهم أن يحافظ على ماله أو يزيد ماله. وهذه فتن، بل بعضهم جعل يسير بالمال، اللي عنده بقى مال وليس عنده التزام شرعي بينفق المال في الحرام الصريح، يزير إلى بلاد الحرام ويفعل المحرمات ويدفع الأموال في المعصية إلى غير ذلك، وهذا كله بسبب المال كثر معه وركن إلى الدنيا. وهذا أيضا من أسباب الفتن تسلط الأعداء، لأن كلما انتشرت الفتن في الأمة زاد تسلط الأعداء عليهم. هذه كلها كانت بعض أنواع الفتن التي قد تعرضنا إليها. لكن كيف سنواجه الفتن؟ كيف سنواجه فتنة الكفر والشرك؟ كيف سنواجه فتنة تسلط الكفار على المسلمين؟ كيف نواجه فتنة الاقتتال بين المسلمين؟ كيف نواجه فتنة النساء والأولاد؟ كيف نواجه فتنة الاختلاف واشتباه الأمور؟ حقيقة لابد، أنا حتى ما أطيل أكثر سأخذ جزئية هذه ونقف عند القواعد والضوابط، لعلنا نجعل لها يعني لقاء آخر، حتى يكون القواعد والضوابط تحتاج تفصيل، فأنا هقف بس فقط عند التأصيل هذه. المقصود منها أننا كيف طريق النجاة في ذلك، لو قد نقول أيضا، وطريق النجاة لذلك حقيقة هو لابد من تصور عام، التصور الموقف العام من جميع الفتن. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد، المسلم لابد يعتقد هذا الاعتقاد، هو أنك أولا تجرد التوحيد لله عز وجل، تؤمن بأن لله رب، بأن للكون إله رب هو الذي يدبر الكون، ولا قوة في العالم تدبر إلى الله عز وجل، مهما بلغت قوة المخالف لك وتخطيطه وتصنيفه و مكائده التي يقوم بها، هم يريدون شيئا والله يريد، وسيكون ما أراده الله عز وجل. لابد من إحسان الظن بالله وتجريد التوحيد لله، ما في شيء يكون في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل. هم ممكن يخططون لكن يصرفهم الله عز وجل، عن ما يبقى. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يريدون أمرا ويخططون له والله يفسده لهم. لكن ليفسده الله عز وجل له لابد أنت تكون تعتقد والأمة تعتقد بأن لله هذا الكون ربا وإلها هو الذي خلقه والذي يدبره. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والله لو شاء ما اقتتلوا لكنهم اقتتلوا لأن الله شاء ذلك أن يحدث الاقتتال أيضا. وشاء أن يفعلوا بالمسلمين هكذا وشاء أن يحدث اقتتال بين المسلمين بعضهم وبعض. لكنك لابد أولا أن تخلص لله في ذلك. قال تعالى كل يوم هو في شأن بيده الله عز وجل الخلق وبيد الأمر ألا له الخلق والأمر. هذا الاعتقاد لابد أن يترسخ في المؤمن أن يكون واثقا في الله متوكلا على الله يعلم بأن النصر من عند الله وأن الله هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى وليس للناس مهما بلغت قوتهم أنهم يفعلون ما لا يريده الله عز وجل. هو القوي العزيز سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا لابد له أن يكون لابد من هذا الاعتقاد. ليش؟ لأن ظهر في الأمة الآن وموجود ضعف في الاعتقادات والنفوس من جبروت الكفار على المسلمين ومن علوهم في آلات ومعدات لأن الناس قالوا إحنا ليس لنا سبيل كيف سنواجه هؤلاء. نعم بالماديات أنت لن تستطيع أن تواجه. أنا قرأت تصريح لأحد الأساتذة الجامعيين هو أمريكي كان يحاضر في جلاسكو في اسكتلندا في جامعة وظهر أنه مطلع كثير على الإسلام أو قد يكون مسلم ومخفي لكن هو الاسم كان أمريكي فيحاضر في المسلمين كان جالسين مسلمين كلهم فيقول لهم إيش قال لهم بالنص أنتم لن تستطيعون أن تواجهوا عتاد هؤلاء الدول لكن عندكم دين إن استطعتم بهذا الدين أن تخاطبوا شعوبهم ستتملكونهم. يعني الناحية المادية أنتم مش هتوصلوا لهم هم خلاص فاقوكم بالنواحي المادية الاختراعات والأمور لكن الدين اللي معكم ده بيكلم المسلمين إنكم إذا استطعتم زاد قال لو أعطيتموني 40 رجلا على دين صحيح أو على إيمان صحيح سأفتح الأمريكتين مرة أخرى. ده هو اللي بيتكلم مش إحنا. فهو يعلم الآن إنك إيش أن المسألة ليست بالماديات المسألة باعتقادات وإيمانيات وقوة أنت تحرك بها جبال لو أراد الله عز وجل أن يكون ذلك. فلذلك هذا هو المقصود الآن وهو أنك تعلم بأنه المسألة ليست بالماديات لكن لابد تعلم لكن طبعا هذا ليس معنى التواكل لكن لابد تأخذ بالأسباب لكن لن تصل للمقارنة. وهذا الذي كان في حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم في أول في بدر كان كم واحد 300 لـ1000 فرسين فقط اللي معه وبدر إيش أفضل كنا نعد من شاهد بدر أفضل الناس فينا والله نصرهم حتى في أحد في أول الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الخندق وفي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عدد أكثر إلا في حنين لما أعجبتهم الكسرة الله عز وجل بيّن لهم في أول الأمر ثم رجع لهم النصر. إذن لم يكن في زمن سلم في فارق أصلا مقبول حتى ما بين قوى المادية لكن كان والدول اللي جعل هو كيف في 8 سنوات أو 6 سنوات لخالد بن الوليد رضي الله عنه يدك الفرس والروم كانوا أكبر امبراطوريتين موجودين وما كان ما زال العرب إيش ما عندهمش أسلحة ولا عندهم شيء حتى الخطط ما كانت عندهم. سلمان الفارسي هو اللي جاب خطة الخندق من الفرس ما كان عندنا عند العرب وقتها لكن يعني تكون له امبراطوريتين يسقطهم في 6 أو 8 سنوات ويفتح بلادهم اللي كانت موجودة في حوالين الجزيرة كلها الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بأي قوة ما فيش قوة مادية لكن كان في رجال في اعتقاد في نصر مع الله يؤيد. وهذا الذي مش كلام إيه هو ليس كلام نظري هو كلام حقيقي لابد أن نرجع للاعتقاد لأن هناك في انهزامية عند اعتقاد الناس ويبقى تسليم بالأمر الواقع تسليم إحنا ما نستطيع. ونعم ولابد أيضا منك تكون في الواقع كما سنبين من القواعد كيف تقيم الواقع وتحكم بناء على الواقع لكن لابد في اعتقادك ألا تنهزم اعتقاديا حتى لو مش مستطيع لكن عندك الاعتقاد في قلبك وتقويه. فهذه مسائل من الذين قال كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني خفوهم اخشوهم قال إيش على فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يعني يكفينا الله ونعم الوكيل هو الملجئ نلجأ إليه نستعين به نستعيذ به. فهنا إن ترسخت هذه العقيدة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظروا الآيات، آيات الله عز وجل أنزلها كما نحن الآن. فرجع الأعداء لم يفعلوا شيء. رجوع الأعداء ده مش من عندك، ده من عند الله عز وجل، وده واقع. تجد مرة واحدة وقف شيء، الله صد شيء، منع شيء، لكن بإيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، باعتقاد بأن الله عز وجل هو اللي يتوكل عليه ويستعان به. الإيمان، العقيدة الصحيحة مهمة جدا، وإلا الضرب في العقيدة الآن معروف. ليش؟ لأنهزم حتى ينهزم المسلم في ذلك. الأمر الثاني يقتضي به تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عن علي مرفوعا، قالوا لما قال مسلم الفتن، قالوا ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. الأمر منتهي، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. إذن الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو بدع أو شبهات أو قتال، لا نجاة منها إلا حقيقة بالتفقه في كتاب الله عز وجل، والتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة، وهذه أزيلها لأن ستأتي معنا في المحاضرة، منهج الصحابة وسلف الأمة ومن سلك سبيلهم في هذا الفهم، خاصة في الفتن، لأن الفتن عرضت على زمن الصحابة وبعدها، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد للعالم ومن يتعرض يرجع لسلوك الصحابة وفهمهم في تعاملهم مع الفتن، بالإضافة للكتاب والسنة، لأنه كان تطبيقا عمليا، وهذا سنبينه في القواعد لأنه مهم جدا من الأمر بمكان. وهذا الذي جاءت فيه الآيات، بأنه قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا أحسن العاقبة، أنك ترد، هذا هو الطريق، أن يرد إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات محكمات لا نحتاج، وغالب الحضور يعلمها، بأن هذا هو الأصل في الرجوع، أنك تحكم الكتاب وتحكم السنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن لا سبيل للخروج من هذا الأمر إلا بالرجوع إلى ذلك، وتطبيقه تطبيقا عمليا، وتطبيقه بفهم القواعد التي استنبطها أهل العلم في هذا الزمان، في زمان الفتن، كيف تتعامل معها. ولأن هذه المسألة من الأهمية، أنا سأرجي ما الهدف وما الفائدة من اتباع هذه القواعد، القواعد والضوابط. هذه إن شاء الله نقف عندها، وتكون بإذن الله تعالى في يعني لقاء آخر، إن سمحونا قد نكون أطلنا وكان نفس الوقت لأننا قررنا الساعة، حتى نفرد القواعد في لقاء آخر بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. يعني في أي استفسار أو شيء ممكن أن أسأل الله عليكم. تفضل. في بعض الناس بعد الصلاة وبشرة ألاقي يزم السنة ده واحد كده بيقول شيء. أو نعم. ويظن يعني ده من الدين وده ثابت وده شكر لله عز وجل إن صلى الصلاة. ما هو يظن إنه ربنا وفقه للصلاة فبيشكر لذلك. طب نقول له طب لما تأكل الأكل أزبط، لما تتغدى بسجد، ولما تتعشى اسجد، ولما تصلي ولما يجي لك فلوس بسجد. ما هي نعمه، مش معنى دي اللي بتسجد لها الصلاه فقط. يعني ما الذي جعلك انا عقلا انا ما هي اصليه انا بكلمك تقول عقلا انت بتقول ان الصلاه نعمه، انك ربنا وفقك للصلاه. طب لما تصوم يوم في رمضان بسجد في المغرب، ولما تطلع الزكاه بسجد، ما هي نعمه. اذا المساله ليس لها اصل في الشرع. لماذا الصلاه تحديدا؟ هي واحده يعني نكلمه ولا دي ممكن تعمل؟ لا تكلمه، لان هذه بدعه. بدعه طبعا. تخصيص سجده بعد الانتهاء من الصلاه هذه بدعه، مشهور عند العاجم اكثر. خلي بالك يا شيخ، بيزعل لو انا مثلا ولا صاحبي يقول لك انت اخترع لنا دين جديد عمال بسجد. يعني طب ما هو ده هو اللي اخترع الدين الجديد مش احنا. يعني قول له بالراحه. على فكره هو لازم يعني انتبه في الامر المعروف ان عمك لابد يكون لك دراسه فيها. بمعنى ايش؟ هتجد الرد من الناس هكذا، لابد ولا تعلم لما ترد ايش تفعل. يعني اقصد اقول ما تتوقعش ان كل ما تقول لحد شيء ان يقول لك سمعا وطاعه. امين. في ناس هيتقبل، وفي واحد ياخد الكبر، وفي واحد ياخد الحياء، فممكن ما يردش عليك لكن ما يعملهاش بعد كده. ف فأنت لابد تتدبر حال الذي أمامك. لكن أنت هل عليك أنك تبين؟ لا نبين. ما هو هو ده جزء من الفتن، بمعنى لما يأتيك الأمر فيه بدعة وتتركه. إلا بقى لو قلنا أن في مصالح ومفاسد أخرى، لكن في اللي احنا نتكلم عنه ما فيش فيها مفسدة أنك تخبره تقول له أنت ليش فعلت ذلك. خلنا حضرتك مثلا المسجد في جنازة مثلا. نعم. فوجدنا في الجنازة الناس لا يصلوا، سألناهم لماذا؟ قالوا احنا المصالح في المسجد. ماذا نفعل؟ نصطدم ولا ديك ولا نوضح؟ طب هم دخلوا المسجد وهم نصارى؟ عديد المسجد حسن شربات مثلا جامع كبير اهو، وفي ناس كتير جيران للمتوفي فموجودين، وانت لو انكرت هيقولك يا شيخ تعالى انت مين وبتقول له ايه مثلا. جوه المسجد، جوه المسجد واقف، يعني هو واقف، هو مش انكار واقول له لو سمحت بس انت تخرج بره، ما ينفعش تبقى موجود في المسجد عشان انت مش مسلم. هتلاقي واحد مسلم يقول لك ايه يا شيخنا فرض الناس من الدين ايه. لا ما هو فرض، هو مش جاي يسلم، لكن عموما هو في مساله في دخول الكفار المسجد فيها جواز عند اهل العلم، مرابط الرسول اصلا يعني. يعني في جواز، لكن احنا نتكلم الان ان ان ان, إن هو اصلا لا يصلي، وهو معمول صلاه مسلمين، وليس في فائده مرجوه من وجوده. احنا مش جايين، لو كان يعني في فائده مرجوه فالعلماء اجازوا انه يدخل لذلك، فبالتالي هو ما يعرفش على فكره، ممكن فاهم انه مش ممنوع من الدخول، ما تظنش انه متقصد، ممكن هم جهال ايضا، كنا احنا المسلمين جهال في هذه المسائل، فممكن تقول له لا يعني المسلم غير المسلم بينتظر خارج، ما ينفعش يبقى موجود في المسجد. مش ممكن يا شيخنا ده تكون عظه ليهم مثلا ان هم يشوفوا ان المسلمين يعني يصلوا يعني، بس هم شايفين انا معك في ذلك يعني ان هو ده تلاحم يعني ده برضه ممكن ده في الامور لو انت كنت يعني واحد جالك سايح من بره ما شافش المسلمين فجاي عندك فدخل المسجد فممكن تتركه ينظر لصلاه المسلمين، لكن دول قاعدين معانا ليل نهار شايفيننا رايحين جايين على مساجدنا، يعني اصلا ما بيخشوش المساجد الا نادر يعني لا يعني هو مش بعيد عنا. لكن ممكن تقول الكلام ده فعلا لما يكون واحد جاي من بره وهو غريب عن الاسلام وما يعرفش وانت تتركه. دي المساله يعني. لا لكن لو هو قالك طب بس انا عايز اشوفكم بتصلوا ازاي، قول له طب اتفرج. لو قالك كده مثلا ما هي المساله حال اللي موجود، هو ممكن ياخد الكلمتين ويمشي خلاص، هو ما كانش يعرف انه المفروض ما يقفش. ايوه صحيح، لانه اقول له احنا المفروض يبقى في المسجد يصلي مع المسلمين وانت مش مسلم فمش هتصلي فانتظر في الخارج وهكذا. شيخنا لئن شكرتم لأزيد لكم. نعم. كيف نعبر عن مظاهر الشكر؟ الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، هذا العمل بالجوارح، انك والشكر يكون باللسانك تشكر الله عز وجل بالذكر والاستغفار والدعاء وتشكر الله، وبالقلب اعتقادا بل اعتقاد ايضا انك تشكر اعتقادا، فبالقلب تشكر من نفسك انك تشكر الله على ذلك، باللسان من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فانك تشكر الناس على ما يقدمون لك هذا شكر لله، وبالاعمال انك تتصدق انك تعمل انك هذا كما قال الله عز وجل لداود اعملوا على داود شكر. فالشكر بالثلاثه احسن الله عليك. بعد اذنك افترقت امتي على 73 شعبه، هذه الشعب الاخرى اللي هي الغير المقتدر هذه دي تعتبر يعني فرق ناريه يعني محلله ناريه، بس انتبه ناريه ليست معناها ان هم كفار، بعضهم فرق كافره وبعدها فرق فاسقه، يعني ناريه يعني ناريه منسوبه الى النار كلها في النار، لكن ليست معناها ان كلها خالده في النار، منها يخلد ومنها ما يخلد، لان البعض يظن ان كلهم كفار فقط، لكن لا بقى في فرقه ناريه لكن فاسقه، يعني من عندها بدعه، بدعه مفسقه وليست مكفره، اما بدعه في العمل او في المعتقد. ما هو في بدعه بقى مكفره وبدعه مفسقه، فاللي عنده مكفره يبقى ده خالد، اللي عنده بدعه مفسقه بقى هو مع التوحيد لسه او يعني من اهل الاسلام، لكنه ينزل بقى في المشيئه يكون، فهنا ليست على يعني ليست مشترطه ان يكون كله على التفصيل بالضبط هكذا على حسب الفرقه. احسن الله. زين الشيعة حضرتك بنشوفهم في الحرم النبوي كده. طبعا دي مشكله بتقابلها كتير كلها، انك تشوفهم ولا انك تلاقيهم ولا ايش التفصيل؟ اتمنى موجودين وقاعدين وبينكروا وهم نفسهم بينكروا ويزحمك ومحدش بيكلمك في حاجه. طب اين السؤال؟ ما فهمتش، انا اسف يعني. يعني اذا وجدنا هتعمل ايه؟ هتاخده من قفاه تطلعه بره الحرم؟ لا. هتعمل له ايه؟ ولا اكلمه خالص، ولا انصحه ولا اي حاجه، ولا اجادله. هتكلمه لو هو يقبل، اصل ما بي يعني رايحين ال ال ال ال ال هما في طوائف منهم برضو يعني اللي هو متعمق فيها من العوام مش هيسمع لك، لكن في عيال ما يعرفوش حاجة عن الشيعة عن الرافض، هو يعني بالذات مش بتوع إيران بتوع لبنان مثلا، أنا قابلت منهم هو اتولد في عائلة شيعية لكن بلقيته بيصلي الجمعة في عند السنة ما يعرفش، لا مسجد جنب بيته فبيصلي، أنا قابلته بره يعني في مصر، هو لك انا ما اعرف يعني مش فارق معاه ما بيقولش، ما هو كانه رايحه منه ما يعرفش هو بس عيلته هكذا، ده ممكن تجيبه وتتكلم معه، لكن التاني لو عايز يكلمك كلمه، لكن غالبا انت يعني بتوع الحرم دولك بيبقوا تشوف افعالهم يعني نادرا انه يعني هياخد معاك ويدي يعني. يعني شيخنا ده دول يطلق عليهم كفار؟ شوف علمائهم غير عوامهم، علمائهم اتفقوا اهل السنه عن الكفار ده اتفاق، العوام في خلاف، بعض اهل العلم يرى ان عوام الشيعة ايضا كفار، خاصه لو قال بما يقولون يعني ايش، لو لعن ابو بكر وعمر وسب عائشه رضي الله عن الجميع ده يكفر بتكذيب القران حتى لو عمي، حتى لو عمي طبعا هو خلاص هو كذب القران، لكن البراءه نزلت لعائشه في القران ايات، فلو اتهمها بشيء او لعنهم ابو بكر وعمر يكفر. لكن وبعضهم يقول بتكفير عمته، والبعض يقول لا العوام منهم لا يكفروا الا بما يبدي اولا بما فيه خروج من ال، لكن النصيريه والكلام ده لا، النصيريه كفار، لان النصيريه اصلا هم العلويين بيسموهم عنهم النصيريه، هم بيقلوا عليه دول بكلام العلماء انهم كفار، عوامهم بعلمائهم كله ايا كان نصيري ما دام نصيري، والدروز نفس القصه يعني مش مسلمين اصلا دروز هذول الفرق اللي يعني العلماء ما تكلموش فيها يعني مش بكلموش ما اختلفوش في تفكيرهم، لكن الروافض فيهم خلاف لان قلت لك في العوام، وان كان ظاهرهم الان لو قالوا بقولهم يعني هياخدوا حكمهم. والابضيه هو الابضيه تغيرت، الابضيه اصلهم خوارج، لكن الابضيه اللي في عمان ما بيقولوش بالخروج وبتكفير المعصيه يعني، لكن هم يعني تحولوا الابضيه بتاعت عمان تحديدا ما بيقولوش بالخروج اللي هو بتاع، وما بيخرجوش بتكفير الكبيرة خروج على أولياء الأمور عندهم يعني لو خروج، ولا يقولوا بتكفير بالتكفير بالكبيرة، لكن الأصل الخارج بيقولوا بذلك، لكن إباضية عمان الطائفة اللي موجودة الآن ما بيخرجوش بدولت، لكن هي أيضا فرقة بدعية مبتدعة. بس صلاتهم عجيبة، واحد صلى جنبي في الحرم عمل عجائب، قلت له قال لنا لا بطيء ده ما عملوش علاقة بالسنة، عمل ايه كان فرد ايده بس تلاقيه، لا لا لا لا ده هو ساب الامام عمل زي ركن كده وبعدين هو جابه وقال لي انا جبته في التشهد، قلت له الركعة بتتحسب بالركوع جبته في التشهد يعني ايه عجب، قال لي احنا عندنا كده بس ابنا على كده، قلت له السلام عليكم بس لا انا اذكر لهم في الصلاة هذا يعني، لكن عموما قد يكون هو ضايع وكان مش فاهم حاجة عن شيء، لكن هم من الخوارج أصالة كانوا، بس هو تخلوا عن بعض أفكار الخوارج دلوقتي المعاصرين منهم. نعم. لكن الشيعة برضو لا لا ال ال ال ال الإباضية خوارج غير الشيعة النقيض يعني الشيعة يكذبون ما تاخدش منهم شيء، الخوارج عندهم لو كذب يكفر لأنه عنده بيكفر بالمعصية، لكن بيستبيحوا دماء بقى يعني يقاتلون أهل الإسلام ويروا بالخلود في النار لمن يعتب دي غير دي يعني في العقائد مختلفين. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.